الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الإجابة إيه؟ لا أحد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. توقفنا في اللقاء السابق في أثناء الكلام عن قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وذكرنا أن التائبين الذين يتوبون إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، العابدون وهم التاركون للذنوب والمعاصي، العابدون الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئا ويفعلون الأوامر، الحامدون هم الذين يثنون على الله عز وجل ويشكرونه على أن وفقهم لترك المعصية وفعل الطاعة. السائحون، هؤلاء السائحون من السياحة، وهي من ساحة الماء إذا انتشر، وهذا هو المعنى اللغوي الأساسي للكلمة، لأن السلف اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. فمنهم من قال السائحون أي الصائمون، وهذا قوي في الحقيقة، لأن الله عز وجل في سياق مشابه مرة ذكر السائحين ومرة ذكر الصائمين. يعني في سورة الأحزاب قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والصائمين والصائمات، تمام كده. طيب في سورة التحريم قال الله عز وجل عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا، أهي نفس الترتيب الصفات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فقالوا قال بعض المفسرين إن سائحات المقصود بها إيه؟ صائمات. هذا كلام قوي. طيب هل تفسير السائحين أو السائحات أو السائحون على الحكاية بالصائمين يتنافى مع المعاني الأخرى؟ لا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إني أريد السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد، والحديث حسن، سياحة أمتي الجهاد، تمام. البعض قال السير في الأرض للعبادة، يعني للحج والعمرة وللصلاة، المشي للطاعة مطلقة. البعض قال السير في الأرض للجهاد في سبيل الله. البعض قال السير في الأرض للاعتبار. هنا في جمعين لكل الأقوال اللي وردت في السياحة، جمع للإمام مجاهد رحمه الله وجمع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الإمام مجاهد رحمه الله فقد جمع بين كل هذه المعاني بقوله السياحة هي الجهاد في سبيل الله، وبالتالي كلمة الجهاد في سبيل الله تشمل كل طاعة، لأن كل طاعة تعد جهادا في سبيل الله. الإنسان يجاهد عدوه ويجاهد نفسه وهي من أعدى أعدائه، فيحمل نفسه على الايه؟ على الطاعة. وبالتالي السير بقى في سبيل الله للاعتبار، والسير مثلا للجهاد أو للحج أو للعمرة أو الهجرة في سبيل الله أو كده، دي كلها تدخل في مسمى ايه؟ الجهاد باعتبار عموم اللفظ. ده جمع الإمام مجاهد، حتى اسمه مجاهد، مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. الجمع الآخر لابن القيم قال هو سياحة القلب في ذكر الله عز وجل. طبعا لا شك ان اي طاعة لا تخرج عن هذا الامر، لا تخرج عن هذا الامر. طيب الامام ابن القيم كده له وقفات جميلة جدا، ايه يعني بيستدل عليها ازاي الحكاية دي؟ يعني من الاية، بيقول ان الاية بتذكر الشيء ومقابله، يعني جعلها ثنائيات كده. فأول حاجة مثلا قال التائبون العابدون، التائبون ترك والعابدون ايه؟ جميل كده. طيب التائبون العابدون، الحامدون السائحون، قال الحامدون فعل اللسان، يبقى السائحون فعل القلب. شايف انت اللفتات الجميلة دي؟ خدت بالك؟ الراكعون الساجدون اللي هي الصلاة فعل الجوارح، خدت بالك؟ ده بالنسبة للإنسان، يبقى ترك فعل، وبعدين في عمل اللسان، وبعدين عمل القلب، وبعدين عمل الجوارح، وبعدين التعدي إلى الغير، الدعوة اللي هي الايه؟ الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وأجمل كل هذا بقوله إيه؟ والحافظون لحدود الله. طبعا حدود الله اللي هي العقوبات المعروفة، وكذلك حدود الله أوامره، وكذلك حدود الله نواهيه، يبقى ثلاث معاني. تمام. عند الأوامر قال فلا تعتدوها، وعند النواهي قال فلا تقربوها. تمام. طيب لا تضيعوها، الأوامر لا تضيعوها، وفي الحدود ده لا تعتدوها، في النواهي لا تقربوها. لا أنا بتكلم على الآيات، جزاك الله خير يا عباس. الآيات يعني لما ربنا اتكلم على النواهي اللي هي في آية الصيام، اللي هي أحل لكم ليلة الصيام الرفث ولا نسيكم من لباس لكم وأنتم فلا تقربوها. ليه؟ لأن جاءت عقب نهي، أخذت بالك؟ اللي هي فين النهي هنا؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أخذت بالك؟ طيب لكن فلا تعتدوها، فقد ظلم نفسه. تمام. وبعدين تلك حدود الله فلا تعتدوها كذلك وبين الله ايه؟ لكم آياته لعلكم ايه؟ تتقون. تمام. طيب التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون. طب الراكعون الساجدون يعني ايه؟ يعني المصلون. طب هي الصلاة ما فيهاش الا ركوع وسجود؟ فيها، لكن الركوع والسجود اعظم ما فيها، هذا شيء. وشيء اخر ان كل هيئه من الصلاه سوى الركوع والسجود ربما يلبس على الناظر ان صاحبها لا يصلي. يعني لو دخل حد لقاك واقف كده ممكن يكلمك وما ياخدش باله انت بتصلي، لما لقاك ايه؟ ما بتردش عليه وانت جالس، نفس الكلام. انما انت راكع معقول واقف واحد ما وصلش وراكع او ساجد؟ صعب دي. تمام. طيب الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف الله يجزاك الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. دي كده دعوه الغير. وطبعا الامر بالمعروف يشمل كل واجب وكل مستحب، فكل واجب وكل مستحب هو من الايه؟ من المعروف. والنهون عن المنكر يشمل جميع المناهي، كل ما نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الدين كله. عشان كده يا جماعه لا نعجب اذا سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اللي هو الحديث الوحيد اللي رواه تميم الداري في صحيح مسلم رضي الله عنه، يقول ايه؟ الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكلمة النصيحة هنفكها، هنخليها ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده ولا ايه؟ هو الدين كده، في حاجة غير الدين غير كده في الدين؟ يبقى جمع كلمة واحدة جمعت الدين كله. تمام كده؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الواو دي يا جماعة بتاعت والنهون عن المنكر، البعض قال ان هذه الواو تعطف النهي عن المنكر على الامر بالمعروف من باب التلازم بينهما، يعني الامر بالمعروف يستلزم ايه؟ النهي عن المنكر. الامر بالمعروف فعل والنهي عن المنكر ترك، فهما متلازمان، فعشان كده قرنهما بالايه؟ بالواو. وقد جرى ذلك في القرآن كله، يعني دايما لما يجي حكاية الأمر المعروف يجي بعدها النهي عن المنكر بالواو، فقالوا إن هذا من باب الباب، من هذا الباب، إن هذا من هذا الايه؟ من هذا الباب. طب وبالتالي حبيب قل دول كده صفة واحدة، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر صفة ايه؟ واحدة. وتبقى دي الصفة رقم ايه؟ سبعة. وبالتالي والحافظون لحدود الله، تبقى الواو بسببها الايه؟ الثمانيه. طب لو قلنا ان هم الامر المعروف والنهي عن المنكر صفتين، هتبقى الواو والنهون عن المنكر واو الايه؟ الثمانيه. طيب ايه حكايه واو الثمانيه ديت؟ في معركه كبيره جدا بين اهل العلم او اهل اللغه تحديدا في حكايه واو الثمانيه. منهم من يثبتها ومنهم من ينكرها كأبي علي الفارسي، بينكر حاجة اسمها واو الثمانية خالص. طيب نشوف كده الذين يثبتونها ماذا يقولون، يستدلون على ذلك بمثل هذه الآية، عد كده: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، أدي سبعة. وبعدين والنهون عن المنكر على اعتبارها صفتين، أو والنهون عن المنكر مع السبعة، ويبقى الثمانية إيه؟ والحافظون لحدود الله. طيب يا جماعة ايه لكم أدلة تانية؟ قالوا نعم، سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عد مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. يبقى أبكار رقم ثمانية. جميل، عندكم أدلة تانية يا جماعة؟ قالوا طبعا. أمال إيه عندنا؟ فين يا جماعة؟ قالوا سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. في أدلة كمان يا جماعة؟ قالوا طبعا في. إيه يا جماعة الأدلة بتاعتكم التانية؟ قالوا إن ربنا لما اتكلم عن أهل النار قال حتى إذا جاءوها إيه؟ فتحت أبوابها، لأن أبوابها سبعة بس، إنما الجنة لها ثمانية أبواب. قال وفتحت، وفتحت أبوابها. طبعا انتم شايفين إنها أدلة إيه؟ أدلة قوية جدا. طب يا جماعة اللي بتنكروا أبواب الثمانية، ما ردكم على هذه الاستدلالات التي ذكروها؟ قالوا أما آية الزمر ففيها معنى بلاغي. ازاي؟ قال حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها للكفار كناية عن سرعة يعني دخولهم فيها وتعجيل عذابهم. نظام خطف كده خدت بالك؟ لا، إنما الثانية وفتحت تهيأت وتزينت واستعدت واستقبلتهم وتهللت، والوادي بتعبر عن المعاني دي كلها. صحيح، خلاص. طبعا ما دام المعنى ده محتمل والمعنى ده محتمل، يبقى خلاص ما ينفعش حد يستدل بالواو ديت لديه ولديه على الواو الثمانيه انها موجود او غير موجود. طب يا جماعه ماشي، وبعدين هتعملوا ايه في الادله الثانيه؟ قالوا نرد عليها بان القاعده ليست مضطرده، لايه التحريم وايه التوبه وايه سوره الكهف. ايه الرد بتاعكم يا جماعة؟ قالوا تعالوا عدوا معانا في سورة الحشر، الله عز وجل يقول ايه؟ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثمانية واكتر ومفيش واو. فقالوا خلاص دي تبطل كلامكم ان في حاجة اسمها واو الايه الثمانية. وما ليه يا جماعة الحكاية؟ الحكاية ان العرب اعتادوا على الخصلتين، اعتادوا على العطف وعدمه، وده موجود في سياق واحد. يعني في سياقات كتيرة بس من ضمنها سياق واحد موجود فيه الايه العطف وعدمه. زي ايه؟ الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. عد كده معايا، غافر الذنب وقابل التوب، وبعدين شديد العقاب ذي الطول. يبقى جاب عطف وغير العطف. نعم يا مولانا، هو بيتكلم عن مطلق العطف عامة. قال لك العرب اعتادوا على هذا وذاك، يعني احيانا يذكرون الاوصاف المتعاقبة ها بالايه بالعطف سواء بالواو او بالفاء او بثم، واحيانا لا يذكرون العطف اصلا يعدونها عدا، زي ما في الايه ديت. الشاهد ده جمع الاثنين، جمع العطف وعدمه. فين العطف؟ غافر الذنب وقابل التوب. مش دي كلها صفات لربنا؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ايه صفاته؟ ايه ربنا سبحانه وتعالى غافر الذنب، ادي ما جابش عطفه، يعني من العزيز العليم غافر الذنب من غير عطف، خدت بالك؟ وبعدين وقابل التوب، ادي الواو اهي. وبعدين رجع لعدم العطف تاني، قال لك ايه؟ شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو. فدي يدل على ان العرب تستعمل هذا وذاك، اللي هو ايه هذا وذاك؟ العطف وعدمه. تمام، ده كلام جميل. طبعا البحث مبحوث، يعني المسألة موضوعها الثمانية مبحوث في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب بتاع مين؟ ابن هشام. لا، مغني اللبيب طيب، وكمان اسمه دوت أحمد بن المنير معلق على كلام الزمخشري في سورة الكهف على مسألة واو الثمانية دي. تمام، حتة الراجح أو عدمه دي مسائل لغوية والخلاف فيها يعني سائغ، وده دليل على أي ثراء اللغة. لكن عشان نجي نحقق أنه الأرجح، تم ده موجود وده موجود، وعدم معرفة الأرجح يعني لا يعني لا يفيدنا، يعني معرفة الأرجح لا تفيدنا بشيء. نعم، تذكر الخلاف بين اللغويين لتطلع الناس على ثراء اللغة وجمالها، اخذ بالك؟ طيب، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر إليه المؤمنين. طب والإنذار للناس جميعا، مش كده؟ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. مش كده؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. سورة الكهف. لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنة ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اللي هم مين؟ اليهود والنصارى والمشركون. واخد بالك؟ فالنذار للجميع، للمؤمن والكافر، للبار والفاجر، للطائع والعاصي. خدت بالك؟ لكن البشارة خاصة بالمؤمنين الذين يعملون ليه الصالحات. وبشر المؤمنين. البشرة دي يا جماعة لها أركان، بشير وبشرة ومبشر ومبشر به. البشير هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله وبشر. خدت بالك؟ المبشرون هم الايه؟ المؤمنون. ادي المبشرون. طب المبشر هي البشرة نفسها، طب فين المبشر بيه؟ مفيش، ما ذكرش. هو في موجود الجنة هنا؟ مبشر المؤمنين بايه؟ لم يذكر. يا شيخ بايه البشرة دي؟ بايه؟ ما قالش. ليه يا جماعة؟ لتشمل كل خير في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خد بالك، ما كان احيانا تدل على الخبر، خدت بالك، واحيانا تدل على النهي. الخبر يعني جملة هتبقى من باب اللي بيقولوا ايه، اللي بيقسموا الكلام الى ايه وايه، خبر وانشاء، مش كده؟ فتبقى دي من باب الخبر. طب ولو كانت دالة على النهي، من باب الانشاء اللي هو الطلب. طيب الخبر معروف انه يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا لقائله؟ لذاته. احسنتم، انما قائله هتبقى مشكلة كبيرة. لكن الانشاء اللي هو الطلب، كل يعني امور الانشاء من الامر والنهي والدعاء ده كل ده طلب، لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. انا ما اقول لك مثلا عملك كح، يا ما هات لي كوبايه حاجه سخنه يا اخي، ده طلب، ده خبر ولا انشاء؟ ده انشاء، جاب وانشاء ما جابش. خدت بالك؟ ان شاء الله يجيب باذن الله. تمام، جزاه الله خيرا. اهو ده خبر اللي انت بتقوله، ده خبر، بس الله لما يحتمل الصدق وليه والكذب لذاته. ان شاء الله يكون صدقا باذن الله. بس حلو كده، ايوه خلي بالك. تمام يا جماعه. يبقى هنا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين. عندنا كمان مثال، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله. كل دي يا جماعة ايه؟ خبر ولا انشاء؟ صح كده؟ خبر. لكن هنا خبر ولا انشاء؟ انشاء. يعني لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين ان يستغفروا المشركين حتى ولو كانوا اولي ايه؟ اولي قرب. نعم، اول الغيث ايه؟ قطر ثم ينهمل. بسم الله. بشر خبر ان شاء الله. محمد مختار اخذ البهوه يعني. طيب جزاه الله خيرا. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى ده كده نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يستغفروا المشركين حتى ولو كانوا أقرب الأقربين. تمام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب هنا بنلاحظ هذا الأسلوب الذي ليست فيه مجاملة لأحد. يعني لم يقل في غير القرآن مثلا ما كان لكم أن تستغفروا المشركين أو ما كان للمؤمنين أن يستغفروا المشركين أو ما كان للمؤمنين والنبي. لا، بدأ بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إذا كان النهي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق غيره من باب أولى. إذا كان ربنا عز وجل لم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المشركين وهم أقرب وهم من أقرب الناس إليه، فمن باب أولى لا يجوز لغيره أن يستغفر لهم. طيب الآية دي نزلت بسبب إيه؟ بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا يعني عمه أبا طالب إلى الإسلام ومات على الكفر فاستغفر له، فنهاه الله عن إيه؟ عن ذلك. يعني ربنا نهى أن يستغفر لعمه إيه؟ أبي طالب. طيب كذلك من الأسباب أيضا أن عليا رضي الله عنه رأى رجلا من المسلمين يستغفر لأبيه المشرك فنهاه عن ذلك فنزلت هذه الآية. السبب الثالث أن المسلمين كانوا يستغفرون لأقاربهم المشركين قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية كفوا، نهتهم عن إيه؟ عن ذلك. طيب هنا في إشكالية. إيه الإشكالية؟ سورة التوبة سورة إيه؟ مدنية، بل وهي إيه؟ من أواخر ما نزل من القرآن. يعني شوية دول نزلوا بعد غزوة إيه؟ تبوك اللي كانت سنة 9 في شهر رجب، خدت بالك؟ وحتى أولها نزل بعد كده كمان اللي هو في حجة أبي بكر زي ما شرحنا قبل ذلك. طيب الآية دي بتتكلم عن مين يا جماعة؟ بتتكلم عن الفترة المكية، لأن الكلام ده كان فين؟ في مكة. تمام. فإيه الحكاية؟ هل الآية ديت سبق نزولها في مكة وبعد كده بقية السورة نزل في المدينة؟ وارد، مش كده؟ وارد. هل هذه الآية نزلت في المدينة تؤكد نهيا سابقا وإذا كان لم يرد في القرآن؟ وارد. هل هذه الآية نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة؟ كل هذا وارد. تمام. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من ضمن أسباب النزول التي ذكرها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على رأس قبر وراح يخاطب، فسألوه عن ذلك فقال استأذنت ربي إن هذا قبر أمي، وقد استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي فأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه باكيا مثل هذا اليوم. أكثر يوم النبي صلى الله عليه وسلم بكى فيه بكاء شديدا هو اليوم ده عشان أمه. تخيل أنت مثلا أمك في النار مثلا، هيبقى يعني وضعك شكله إيه؟ ما بالك دي مين؟ دي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تحسر جدا على أمه، خدت بالك؟ وبكى بكاء شديدا وأن استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. جزاك الله خير، ده كده صادق. تمام. على كل هذا النهي عام لجميع المسلمين، خدت بالك؟ طيب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم حيث ماتوا على الايه؟ على الكفر والشرك. طول ما هو عايش لعله ايه؟ ان يتوب، ان يسلم، خدت بالك؟ لكن مات على الكفر خلاص. لما نبي صلى الله عليه وسلم قال يا عماه قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فقال له يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. فنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. خدت بالك؟ يقال أن عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. نعم. تمام. طيب، يبقى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إزاي تبين؟ بموتهم على الكفر. لكن قبل الموت، قبل الموت، هل يستطيع أحد أن يحكم لأحد بجنة أو بنار؟ معلش، أبو سفيان كان قائدا للحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة، ومع ذلك إيه؟ من الله عليه بالإسلام وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنه. تمام. فبالتالي طول ما الواحد عايش، ولذلك لا يجوز لعن الإنسان بشخصه ما دام حيا، خدت بالك؟ إنما اللعن يكون بالإيه؟ بالوصف. وحتى لو مات لا تلعنه بشخصه، لأنك لا تدري، ربما مات على الإسلام وأنت لا تدري، إلا من ورد لعنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت في الحالة دي إيه؟ خلاص هتلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كلام ممتاز. طيب، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ثم قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كأن ديت شبهة القرآن بيرد عليه، وكأن البعض قال يعني فلماذا ننهى عن الاستغفار لأقاربنا المشركين وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه المشرك. تمام. فربنا بيرد هذه الشبهة بهذه الآية، بيقول لهم إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيه؟ إياه. إيه الموعدة اللي وعدوا بها ديت؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طب وفى بالوعد ولا لا؟ فين؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإبراهيم الذي وفى من ضمن معانيها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، مش كده؟ يبقى وفى. كل الكلام ده امتى يا جماعة؟ قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ايه؟ ما زال إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه حتى مات. من اللي مات؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا عم، الله يسامحك والله، دي حاجة صعبة خالص يا شيخ. ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. من اللي مات؟ أبوه. أيوة كده، خدت بالك؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، كيف تبين له ذلك؟ بموت أبيه على الكفر. خدت بالك؟ عمل إيه ساعتها؟ تبرأ منه، تبرأ من أبوه. خدت بالك؟ ذكر ربنا عز وجل يقول إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيه؟ إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ديت ما يجوز أنك تقتدى إبراهيم فيه. وذلك بعض العلماء خد منها لطيفة قال إن هذه من الأدلة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام، لأن ربنا أمر بالاقتداء بإبراهيم استثنى، قال اقتدوا به في كل حاجة إلا دي، إنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما استثناش. ها كان عنده، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه وقال له لا استغفرنا لك ما لم أنهى عنك، واستغفر عاوز يستغفر لهم ربنا ما أزينش له، ما خلاص ما هو نسخ ده كله نسخ. نعم ده بتاع عبد الله بن أبي ده. تمام يا جماعة، لا بخصوص السبب. نعم نعم. طيب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهذا كان قبل أن ينهى عن ذلك، فلما تبين له أنه عدو لله ونهاه الله عن الاستغفار المشركين تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كأن ده تعليل، يعني ليه إبراهيم كان بيستغفر للمشرك؟ عشان إبراهيم أواه حليم، أواه كثير التأوه، التأوه اللي هو قوله أوه أو آه أو أوه أو إيه، فيها 22 لغة، وهي التوجع، تقال هذه الكلمة تقال ليه؟ للتوجع. طيب إبراهيم كان بيتوجع من إيه؟ مخافة على قومه، زعلان عليهم، زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باقع نفسك على آثارهم، خد بالك، ولا تحزن عليهم. فإبراهيم كان حزين على قومه وكان يتأوه، وبالتالي السلف ورد عنهم عبارات قريبة في معنى تأوه إبراهيم، قال كان دعاء، البعض قال كان متضرعا، البعض قال كان فقيها، البعض قال كان رقيق القلب. خد كلام عن السلف كتير في معنى أواه يعني، لكن الأصل في المعنى اللغوي اللي ممكن يجمع كل العبارات دي كلها إن هو إيه؟ كثير التأوه، وكلمة أواه مبالغة على وزن فعال. إن إبراهيم لأواه حليم، حليم اللي هو رقيق القلب، يعفو ويصفح، يسامح، يتغافل، لا يأخذ السيئة بالسيئة، متأني، حليم، واخد بالك، مش غضوب، مش بيعلق على الواحدة زي ما بيقولوا، لا. في سورة هود قال الله عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سورة إيه؟ سورة هود. أي نعم، وبدأ بحليم وأواه حليم، لأنه كان صعبان عليه قوم لوط، ورغم أنهم كفار وعملوا الفاحشة اللي ما حدش عملها قبلهم، لأنه كان بيشفع، ولكن خلاص يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب، وما تحاولش يا إبراهيم وعرض عن هذا، تكلمش في الموضوع ده، خلاص الموضوع ده منتهي، ولك فحليم أواه منيب كثير الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، إن إبراهيم لأواه حليم. طيب هنا يا جماعة في مشكلة يمكن أكتر واحد أثرها الشيخ الشعراوي، وأنا بحبش أقول أسماء بس أنا مضطر أقول الاسم، لأن الشيخ الشعراوي أكتر واحد يعني أثر هذه الشبهة، وبالتالي دعمها بقوة، والشبهة ديت غير صحيحة وفي ردود عليها. إيه الشبهة ديت؟ الشعراوي رحمه الله طبعا شيخ فاضل وعالم جليل، بارك الله يعني في علمه ونفع الله به، مع التحفظ على بعض الأشياء الصوفية والأحاديث الموضوع ضعيفة، احنا لسنا عامة في بصدد يعني النقد، لكن بس حبيت ان انا انبه على فضل الشيخ رحمه الله عشان لا يظن بالرد ان انا اللي برد، مش انا طبعا اللي برد، نمرة اثنين لا يظن بالرد التنقيص من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة بعد ما مات. المقصود ان الشيخ رحمه الله بيقول ان الكافر ده يبقى عم ابراهيم وليس اباه. طب ليه يا عم؟ قال والله الله عز وجل يقول وتقلبك في الساجدين، يعني وتقلبك في الساجدين؟ يقول لك يعني انتقل من موحد إلى موحد، من صلب موحد إلى رحم موحدة. طيب إيه كمان يا عم الشيخ؟ قال خلقت من نسل طاهر إلى نسل، أو من صلب طاهر إلى رحم طاهر، أو كما قال يعني. تمام. إيه كمان؟ قال خلقت من أنا خيار من خيار من خيار. طب إيه يعني؟ قال لك الخيار ده خيار من خيار من خيار، ناس مؤمنين موحدين. طيب إيه كمان؟ قال اللغة تساعد على ذلك، إن إحنا في الفلاحين لما بنيجي نقول أبويا بنقول أبويا وخلاص، أبي أو بابا أو أبويا، إنما لما يبقى عمي بسميه، بقول أبويا محمد مثلا، خدت بالك؟ فهنا الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال لك لو كان أبوه الحقيقة ما كانش قال اسمه، خدت بالك؟ لأبيه آزر. طيب إيه كمان؟ قال إن القرآن يدل على إن العم أب، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ قالوا نعبد إيه؟ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وطبعا إسماعيل ليس أباه وعمه، ومع ذلك إيه؟ دخله بين الإيه؟ الآباء، ماشي كده؟ دي حاجات ذكرها الشيخ. وطبعا ذكر من ضمن التقوية الكلام اللي بيقوله إن مادة الأب ذكرت في سورة يوسف عليه السلام 26 مرة بالمثنى والجمع والإفراد والرفع والنصب والجر، واخد بالك؟ أطلقت على الجد وعلى الأب وعلى الأم كمان. ده يعتبر ملخص كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب هنا يا جماعة الإجابة هتكون إيه؟ أول شيء يا جماعة أن الظاهر مقدم على المضمر أو المقدر، واخد بالك؟ يعني إيه؟ يعني المتبادر للذهن مقدم على غير المتبادر، واخد بالك؟ يعني إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، المتبادر إيه؟ والغير متبادر إيه؟ المتبادر إن هو أبوه الذي هو من صلبه. طب غير المتبادر؟ عم. طيب إيه اللي يخلينا نصرف المتبادر إلى غير المتبادر؟ اللي هي الحقيقة إلى المجاز، يعني لابد يكون في قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طب فين القرينة المانعة؟ الشيخ بيقول أيوة، عشان يعني ده ده ده ده نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يبقى فيه حد مشرك. نقول سبحان الله، هو أبو طالب لما قال هو على ملة عبد المطلب، طب ما عبد المطلب إيه؟ طب أنت هتحل مشكلة أبو إبراهيم عليه السلام، وهتحل مشكلة أبو النبي صلى الله عليه وسلم، طب هتحل مشكلة عبد المطلب إزاي؟ وهاشم وعبد مناف ولؤي وقصي، واخد بالك؟ وكلابه وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم، دول كلهم هتحل مشكلتهم إزاي؟ هتحلها إزاي؟ هتطلعهم كلهم موحدين مثلا؟ بل البعض يذهب إذا مذهبا عجيبا إن أبا طالب كان موحدا، وده أصل كلام غريب جدا. يعني سبحان الله، إيه الدليل على كده أصلا؟ ده الأحاديث موجودة. سمعته يا رسول الله يقول الكتاب، قال وأنا ما سمعته. طيب يبقى هنا يا جماعة الأصل حمل اللفظ على ظاهره ما لم ترد قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ها؟ وبالتالي مفيش قرينة مانعة. ده شيء. الشيء الآخر إنه قال وتقلبك في الساجدين، بيستدل بها على التوحيد آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده. طبعا ده مستحيل إن تأخذ كده أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آدم عليه السلام كلهم على التوحيد، مش ممكن تثبت ده. وبعدين هذا ليس هو التفسير الوحيد وتقلبك في الساجدين، بل تقلبك في الساجدين أي تحركك وانتقالك بين الساجدين في المسجد اللي هم بيصلوا، أو في بيتك في قيام الليل، يعني لها أكثر من تفسير. خلاص. طيب، خيار من خيار من خيار، أو أنا من نسل من صلب طاهر إلى رحم طاهر، ده في النكاح لا سفاح. حتى نفس الله فصل بعضها قال ولدت من نكاح لا سفاح، واخد بالك؟ فما فيش تعارض، بل بالعكس، هذا درس عظيم في الولاء والبراء، إن الأنبياء لم ينفعوا أقرب الأقربين إليهم ما داموا على الشرك. ها، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما ندى الناس وجمعهم عند جبل أبي قبيس وقال يا بني عبد المطلب اعملوا فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اعملوا فوالله لا أغني عنكم من الله، يا بني هاشم اعملوا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فوالله لن يغني عنك أبوك من الله شيئا. فأنت معلش، طب سيدنا نوح ابنه مات كافرا، قال يا رب، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فمنتهى الولاء والبراء يا جماعة، التوحيد ما فيهوش مجاملات، ما فيهوش شفاعة. الوحيد من المشركين اللي فيه شفاعة خاصة بالتخفيف وليس بالخروج من النار اللي هو أبو طالب، يلبس علينا من النار يغلي منهما إيه دماغه، ويظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم. تمام. طيب، كذلك أنت هتحمل مثلا يعني وجود الأول إسماعيل بين يعني آبائه، طبعا كلمة أب تطلق على الأب والجد وما على، خدت بالك؟ فوجود إسماعيل مع إبراهيم وإسحاق قال آبائي تغليبا، تغليبا لأنه هيعمل إزاي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم وإسحاق جدين، خدت بالك؟ إسماعيل وسطهم، هيعملوا إزاي؟ هيخش وسطهم تغليبا زي العمران والقمران والشيخان. العمران مين؟ أبو بكر وعمر، والقمران الشمس والقمر، من باب التغليب. لكن أنا أخذ موضع واحد وأستدل به وأرجحه كمان على كل المواضع. تعرفين يا جماعة أن لفظ أب في حق إبراهيم فقط عليه السلام ورد في القرآن 15 مرة، واخد بالك؟ 15 مرة. الخمستاشر مرة دول كلهم هنلغيهم عشان ربنا استعمل العم بين الآباء تغليبا مرة. هو الحكم للمرة ولا للغالب؟ للغالب. ازاي بقى؟ لو كان عم إبراهيم وذكره الله عز وجل بأنه أبوه وفي الحقيقة، من أين يأتي التنقيص يعني؟ بعيد عن إبراهيم، مش حاجة كويسة إنه يمسك بيها. لو هو العم والأب مؤمن، مش حاجة كويسة إنه يمسك العم الكافر. جزاك الله خير. يعني عندك مثلا في سورة الممتحنة، ها، إلا قول إبراهيم لأبيه، لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. لما يقول أبيه وقومه، طب ما عمه من جملة القوم. وبعدين هل يقول الإنسان لعمه يا أبتي؟ ما عرفناش الكلام ده خالص، إن إن إن يقال للعم يا أبتي، بل حتى العم لا يقال له يا أبي، واخد بالك؟ فضلا انه قال يا ابت يعني باستعطاف. فطبعا الكلام ده يعني يعني يعني غير صحيح لغه، وكذلك واقعا، لان طبعا بعد ما ربنا يذكر اسم ابوه يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طب بعد ما يصرح باسم أبيه إزاي؟ طب إحنا عاوزين إيه أشد من ذلك؟ عاوزين إيه أشد من ذلك؟ بعد ما ربنا يصرح باسمه يعني كل القرآن أبيه أبيه أبيه أبيه وبعد كده يقول أبيه آزر يجيب لنا اسمه بخلاف ما ورد في كتب الإسرائيليات اللي هو تاريخ أو تتريخ. خدت بالك؟ فده درس عظيم في الولاء والبراء، وده موجود عند كتير من الأنبياء. يعني زوجة نوح وزوجة لوط كانتا كافرتين. مين ده؟ هو بيتكلم في أول الموضوع بيقول إيه؟ بيقول إن في مدرسة لابد إن احنا ننتبه إليها، ودي قضية شغلت علماء العالم الإسلامي وإحنا هنوضحها ورد عليها كلام علماء طريقته كده، يعني هنقولها كلام علماء. وبدأ يفصل المسألة بقى، والراجل إيه بيأصل ويفصل اتكلم فيها حوالي تلك ساعة تقريبا. واخد بالك الكلام اللي أنا اختصرته لكم في الأول ده؟ تمام. لكن في كتب التفسير اللي أنا اطلعت عليها محدش تطرق لحتة إنه عمه دي فيما قرأت في ممكن بعض كتب التفسير اللي أنا ما قرأتهاش الله أعلم. لكن على كل الكلام ده كلام غير صحيح وكلام باطل لغة وشرعا وواقعا وكل حاجة. نعم الشيخ أبو بكر الجزائري رد عليه، والشيخ جميل غازي رد عليه، ومشايخ كتير ردوا عليه، وإن كان البعض لم يذكره بالإسم رحمه الله ورحم الله الجميع. المقصود أن منتهى الولاء والبراء أن يكون فعلا إبراهيم أبو أباه، أن يكون أباه هو الذي، فضلا عن الحديث الذي ورد في صحيح البخاري. خدت بالك لما يأتي أبو إبراهيم يوم القيامة على وجهه القطرة والغبرة، خدت بالك، فيقول يا إبراهيم إني لا أعصك سائر اليوم. يقول يا أبتي ألم تعصني في الدنيا؟ فقال إني لا أعصك سائر اليوم. فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني أنك لن تخزيني يوم يبعثون فلا تخزني في أبي الأبعد. ها، فيشغل إبراهيم بذيخ تحت قدميه لأنثى الضبع أو خلفه على رويتين، قلت بالك، فيأخذ بقوائم أبيه ثم يرمى به في الليل في النار. يا ترى الذيخ اللي هو الضبع أنثى الضبع ده هل هو أبوه مسخ وصار ذيخا حتى يعني يتأفف منه إبراهيم وينفر منه ويدخل النار، وبالتالي ما يبقاش يؤثر على نفسية إبراهيم إنه يشوف أبوه بيترمى في النار قدام عينه؟ طبعا منظر صعب. ولا الذيخ ده حاجة تانية وإنه شغل به مجرد انشغالة حتى ينصرف نظره عن الملائكة هم يحملون أباه من قوائمه ويلقونه في النار؟ أيا كان الأمر، هو دي تفسيرات للعلماء، دي تفسيرات للعلماء. بعضهم يقول إنه مسخ، بعضهم يقول شغل. أحسنت. تمام. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وفي قراءه وعدها أباه. خدت بالك؟ فلما تبين له، تبين لإبراهيم بموت أبيه أنه عدو لله تبرأ منه. وربنا عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية فقد افترى إثما فقد ضل ضلالا بعيدة. والاثنين في سورة النساء. إن إبراهيم لأواه حليم. ثم يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. بعض العلماء يقول إنها نزلت في المسلمين الذين كانوا يستغفرون للمشركين، وإنهم كانوا غلط، وبالتالي ربنا هداهم بنهيهم عن إيه؟ عن الاستغفار للمشركين. طيب اللي عملوه قبل كده من استغفار المشركين قبل النهي لا يعذبون عليه ولا يحاسبون لأنهم فعلوا ذلك قبل أن ينهوا عنه. تمام يا جماعة؟ بناء عليه هيبقى هذه الآية متعلقة إيه؟ بما قبلها، انه لما نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن الاستغفار وأزال شبهة استغفار إبراهيم لأبيه، إذن الأمر اتضح وتبين. فبالتالي ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد ما بين لهم، حتى يبين لهم إيه ما يتقون. ده قول. قول الثاني بيقول لا، الآية عامة، الآية عامة. إزاي عامة؟ يعني أن ربنا عز وجل لا يعذب قوما حتى يبين لهم الدين والشرائع والتوحيد. خدت بالك؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم الشرائع التي يتقون النار بها، والعقائد التي يتعرفون على الله بها. واخد بالك؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. خلاص. طيب احنا نتوسع في هذه الآية، مش احنا اللي هنفسر يعني ولا حاجة، بس يا جماعة دي قاعدة عامة في كل من ضل بعد هداية. يعني إنسان ربنا هداه وكان ملتزما وكان يعني متمسكا بالسنة، وبعد كده ضل، قد قامت عليه الايه الحجة ووضحت المحج. ازاي؟ بين الله له ما يتقي، ومع ذلك كابر وعاند واصر على ايه على الضلال. فلا تظنن اي انسان ضالا انه ايه لم يبين الله له ما يتقي. واخد بالك؟ اي انسان ضال وبيتمادى في الضلال، تأكد تماما ان ربنا بين له وبعد ذلك ضل، فبالتالي زاده الله ضلالا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. تمام؟ فأي واحد ضال بيبقى كده ربنا بين له، وبعدين إلى جانب تبيين الشرائع والعقائد والدين كذلك يبين الله له بمواجهة نفسه. يعني ايه؟ يعني اي واحد يا جماعة على ضلالة بتجيله لحظة بل لحظات ينبه فيها، ينبه فيها الى الحق. يعني مثلا المشركون لما كانوا بينكروا البعث ومتمادون في ذلك ومعاندون، ماشي كده، بعضهم قال ايه؟ والله لو كان ما يعدنا به محمد حقا لنحن أشر من الحمير. دي تتفهم فهمين متضادين، إن شدة الإنكار والاستهزاء، أو إن دي وقفة تذكر. أخد بالك؟ وقفة تذكر إن يا جماعة ممكن يبقى الراجل ده كلامه صح. طب في الحاله دي لو كلامه صح احنا هنبقى موقفنا ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا هنروح في داهيه كده، احنا هنهلك. فدي وقفات او تنبيهات ربنا نبه اليها هذا الانسان. الكلام ده يتضح امتى يا جماعه؟ الناس اللي دخلوا في الاسلام جديد، او الناس اللي كانوا على فساد وتابوا. خدت بالك؟ تجد الناس اللي دخلوا الاسلام جديد يحكوا لك مواقف كتير من دي. يقول لك مره مثلا انا كنت شغال في مطبعه، وبعدين لقيت مثلا الراجل اللي هو اللي معايا في المطبعه مطبعه مش مسلمين وداس على المصحف، فانا طبعا قلت له ازاي حرام عليك، هو انت ترضى يدوسوا على الانجيل بتاعنا؟ قال له ما دول كفار. المهم دي كانت سبب انه ايه؟ انه انتبه. مثلا واحده اسلمت بسبب ان سبعه الامام بيقرا ايه؟ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني امي الهين من دون الله، والرد. واخد بالك؟ واحدة أسلمت بسبب إن هي كانت متعصبة وراحت قرأ المزامير اللي هي موجودة في الإنجيل المحرفة طبعا فيها كلام عيب. واخد بالك؟ وبعدين دي شاب عكسها على محطة الترماي، فإزاي وفي نفس الوقت لقيت واحد بيقرأ في المصحف ومش مكسوف وهو بيقرأ في المصحف، حاجات كده إيه بتبص تلاقيها حاجات بيذكروها. خدت بالك؟ ناس كتير مثلا من الممثلين والفنانين والمغنين اهتدوا وتابوا. ليه؟ يقول لك اصل حصل معنا كذا وكذا وكذا، حصل معنا كذا وكذا وكذا. يبقى في مواقف او في اوقات ربنا عز وجل بيزيل الغفله فيها عن القلب ولو للحظات، ينتبه للحق وبعد كده يختار. في ناس ربنا بينقذها فعلا بسبب هذه التنبيهات وبيهتدوا، وفي ناس بيستمروا في الضلال فبيبقى ضلالهم بعد كده أشد من قبل. الآية دي يا جماعة عامة، اوعوا تنسوها، دايما تناموا وتصحوا انتوا فاكرينها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. ما تستعجبش من اللي ضلوا دولت بعد ما عرفوا، اللي حفظ القرآن بالقراءات العشر وبيقرئ الناس واخد بالك، واللي حفظ سنة شوف قد ايه، واللي عمل مش عارف ايه وألف ألفية مثلا في الحديث ومش عارف، وبعد ذلك تلاقيه ضل. ايه ده شيء غريب جدا. ده ربنا بين له ولا بينلوش؟ بين له طبعا، بين له طبعا واخد بالك. فما فيش حد بيضل كده، ربنا ما بيظلمش. ربنا قال وما كنا معذبين حتى ايه، حتى نبعث رسولا. وبعدين شوف ربنا عز وجل يقول آية مخيفة جدا يا جماعة، آية سورة المائدة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. هو ده اللي استعجب له فعلا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. لأن طبعا ممكن واحد يعترض ويقول لك فين ربنا هداهم وإحنا ما شفناش، فأقول لك ربنا عليم، يعني ربنا بيخبرك عن شيء يعلمه فعلا يقينا ما تشككش فيه. ده كان تذيل جميل جدا في موضعه صراحة. ثم قال عز وجل إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إخبار بأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض يملكه، ها، ويملك الملوك، ها، يملك الملوك وينزع الملك من الملوك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع. شوف كلمة تنزع دي، ما قالش تؤتي وتأخذ، لا تنزع، لأنه بيبقى ماسك فيها بيديه وسنانه مكلبش في الملك يقول له تعالي ويجي شده كده غصب عنه ينزع. بفيها صعوبة بالنسبة له هو طبعا، مش بالنسبة لربنا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولذلك يا جماعة تمليك الملك ده تدوس في القرآن تلاقيه بتاع ربنا بس. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه إنا مكننا له في الأرض ألم ترى للذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ربي قد آتيتني من الملك كل بيد الله عز وجل. خدت بالك؟ طيب الملك ده أنا بقول عليه كده إن الملك ده عنوان لكتاب نحن حروفه، عنوان لكتاب نحن حروفه. يعني إيه؟ كما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكما قال الله عليه وسلم كما تكون يولي عليكم. هو الملك اللي بيولى على الناس ده ويظلمهم جاي منين؟ مصنعينه في الخارج ولا طالع من وسطنا؟ من وسطنا. تأكد يا أخي لو واحد غيره طلع هيبقى زيه بل أشد، واخد بالك؟ عشان بس ما تعبش تفكيرك، عشان ما تحركش بنزين على الفاضي، واخد بالك؟ فالملك الظالم بيبقى ده معبر عما بداخل المجتمع، مجتمع بيأكل في بعضه وبيظلم بعضه، فربنا سلط عليهم اللي يظلمهم كله. الملك الصالح ده بيبقى ليه المجتمع يغلب عليه، مش لازم كله يبقى صالحين طبعا، بيغلب عليه الصلاح، وبالتالي يولي الله عز وجل عليهم رجلا صالحا يرحمهم ويرفق بهم. إن الله له ملك السماوات والأرض. الجملة دي ممكن تبقى ابتدائية واخد بالك، وبالتالي هتبقى تمهيد لغزوة تبوك اللي جاي بعد كده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والنصارى الذين تبعوه في ساعة العسرة، وكمل وتبقى جملة ابتدائية كأن دي وعد من ربنا عز وجل بالنصر، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى ان الآية دي وعد من الله عز وجل بالنصر، لأن الملك بيد الله والله أنصر عباده إذا استقاموا على شرعه بغض النظر عن تفاوت القوة. وده حصل في غزوة بدر، وحصل في غزوة مؤتة، واخد بالك، وحصل في غزوة حمراء الأسد، وحصل في غزوة الأحزاب، وفتح مكة وحنين. يعني خدت بالك ليه كانوا مستقيمين على شرع الله عز وجل؟ فالله له ملك السماوات والأرض، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. يعني ايه؟ استعدوا وتوكلوا على الله وقاتلوا الروم، ها، فإنكم ستلقونهم وسينصركم الله عز وجل عليهم، لأن الله له ملك السماوات والأرض. طيب، ممكن تكون الآية دي جملة تعليلية لما سبق، جملة تعليلية لما سبق إن ربنا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وإن دول هم التائبون العابدون، وإن لا يجوز للاستغفار المشركين، وإن إبراهيم استغفر لأبوه عشان وعدها إياه. طب احنا مش مقتنعين؟ لا، إن الله له ملك السماوات والأرض، لازم تسمع الكلام، لأن الملك فيه الملك وفيه الملك وفيه الملك وفيه المالك وفيه الملكوت، ختمات كل دي لله عز وجل. إن الله له ملك السماوات والأرض، إيه؟ يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم إيه؟ ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عشان ما إيه؟ ما يحرقش بنزين على الفاضي، انتقل على طول لخطوة تانية يعني يلجمه، ها؟ قال إبراهيم فإن الله إيه؟ يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ من المغرب. ما هو غاب التاني البعيد أفقه ضيق، يقول له انا هنجعل واحد محكوم عليه بالاعدام وحن ايه هنعفو عنه، يبقى انا احياته ونجعل واحد بريء واقتله. ايه الغباء ده؟ طب خلاص، ما دام انت دماغك كده هخش معاك في حوارات مش هنجيب نتيجه معاك، يبقى انا هخش لك في حته تانية ما تعرفش ترد عليه. والعمل ان تفهم البراهين الدقيقه، ها؟ العمل ان تفهم البراهين الدقيقه الحوار، لا لا خلاص، المناقشه كده هتبقى بعيد عن الناس. لكن هات حاجة انت بتراعي صح الله يفتح عليك الناس اللي موجودة تفهم. فقال له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لو انا مكانه كنت ممكن نقول له انا هلف في الناحية التانية تبقى شمس خدت بالك. لكن قد يسأل سائل ان الله يأتي بالشمس من المشرق، فهل يقدر الله على ان يأتي بها من المغرب؟ فكانت من علامات الساعة أن تطلع شمس من مغربها لإثبات طلاقة قدرة الله عز وجل. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ملكوش ولي يجلب لكم النفع، ولا نصير يدفع عنكم الضر، من دون الله. تبارك الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. في استفسار في الآيات يا جماعة؟ خلينا في الآيات عامة بقى، الله يفتح عليه. يعني ايه يحيي ويميت؟ ما قالش ايه، ما حددش. احسنت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصبر. نعم، على درار احلام وانما هي شبيهة بالآية بتاع سورة البقرة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هنا يحيي ويميت في التوبة، لكن الثانية ما فيهاش. يعني يوضح سؤالك شيء. يعني او للاحق على اساس ان ان دليل الملك ايه؟ ان حاجة ما حدش بيعملها غيره سبحانه وتعالى، ان هو يحيي ويميت، غيره ما بيعملش كده. بيبين لك حاجة واضحة تدل على ملكية الله عز وجل للكون كله، ان الله يحيي ويميت، بغيره لا يحيي ولا يميت. ليس دائما، بس عامة هو ملك البشر. يعني ايه؟ غير حقيقي. خدت بالك؟ انما اما ان يزول الملك واما ان يزول الملك. نعم نعم شيخ. حمراء ملها ده، ديت كانت بعد غزوة احد لما هزم المسلمون في غزوة احد، وبعد كده امرهم الله عز وجل ان يتتبعوا المشركين فادركوهم عند حمراء الاسد ففروا منهم، انهزم المشركون في غزوة حمراء الاسد. غزوة معروفة. ايوة مولانا. مكانها الأقربين. الأقربين الأقربين. نعم. بالنسبة للآيات يؤخذ منها دلالة أو تربيه على قضية الاقتصاد، يعني أبوين الإسلام الله يسلم. والله يعني إيه، نكف عن هذا، لأن ده يعني لو لو لو أسير ممكن يبقى فتنة لناس كتير، خاصة في ظل هذا الجو المليء بدخان البدع والضلالات والشبهات، فممكن شيء مثل هذا يستغل استغلالا سيئا. لكن ممكن يؤخذ من هذه الآيات إشارة إلى بطلان ما يسمى بالدين الإبراهيمي. واخد بالك؟ اللي بيقول لك نجمع اليهود والنصارى والمشركين والمسلمين على دين يسمى الدين الإبراهيمي. طب هو إبراهيم نفسه بيتبرأ من المشركين اهو. انت لما تجيب النصارى، النصارى بيقولوا ايه؟ عيسى ابن الله وثالث ثلاثة. هل إبراهيم يعتقد ذلك؟ اليهود يقولون عزان ابن الله ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين الدين الإبراهيمي؟ انت بتقول دين إبراهيم وانت بتسبوا الأنبياء. طب الدين الإبراهيمي يعني على كلامكم، على ما كلامكم الفاسد يجمع كل الديانات، يبقى ما حدش يشتم حد. لا، اليهود لغاية كم يوم في المسجد الأقصى عاملين مصيرة لسب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمين في المسجد الأقصى، والاضطهاد والأذى موجود باستمرار. يبقى الدين الإبراهيمي دي جزمة متفصلة لنا احنا يا مسلمين بس. طب اللي يرضى بالأمر ده طبعا يرضى بإيه؟ يرضى بالأمر ده ويهيئ ليه الدين الإبراهيمي؟ يكفر طبعا، يكفر قطعا. لكن طبعا زي ما اتفقنا نحن التكفير يكون بالوصف لا بالعين. يعني ايه؟ كفر النوع، كفر النوع زي الطواف حول الضريح ده كفر. لكن الشخص الذي يطوف حول الضريح هو كافر؟ لا، لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وانتفاء واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وان اللي يحكم بده العلماء الراسخون، مش اي حد يحكم بالكفر على حد. وبعدين انت هتاخد ايه لما تكفر ده او ما تكفرش ده؟ ايه اللي هتستفيده؟ نعم. حضرتك قلت ان الطيب تتكلم في الفرق والامر في اول جزء كده، مع ان الامر ده ممكن يعمل على كل الايه. هو بدا بالايه؟ بالترك بالتائبون، والعباد والفعل العابدون، وبعدين اللسان الحامدون. هو بيستدل بالآية على لفتة طيبة، اللي هو بيقول السائحون، اللي هو ايه؟ اللي هو ذكر الله بالقلب او سياحة القلب او تجول القلب في ايه؟ في معاني الايمان او في الطاعات او كده. فبيقول لك دي مقابل، يعني بيستدل بالمقابلة بين المذكورات على ذلك، ان الحامدون دي باللسان يبقى يقابلها القلب اللي هو السائحون. واخد بالك؟ لكن ده لا ينافي زي ما حضرتك بتذكر ان كل واحدة فيهم تشمل الكل. يعني التائبون التوبة تشمل ترك الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات، العابدون تشمل ترك الذنوب والمعاصي وفعل الطاعات، الحامدون كله. لكن لما تذكر كل حاجة لوحدها يبقى المعنى بتاعها مش هيكون عام كده، هيبقى مخصوص، زي اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. والله اعلم يعني. الله يكرمك. انت كنت ما نعرفش حد على التعليل حتى لو مات كافر. لا لا انا ما نعرفش انه مات كافر ولا لا. انا ما نعرفش انه مات كافر ولا لا. كل الحال مع ان احنا يعني احكامنا بالظاهر. احنا لنا الوصف مولانا، احنا نلعن بالوصف. لعن الله الكافرين، الا لعنة الله على الظالمين، زي القرآن ما ذكر. لكن فلان بعينه ده هو الكافر، ده هو العنه الان، ربما مات مسلما. طيب ربما مات وانا لا ادري ان كان مات مسلما او كافرا، ما اعرفش. وبعدين ليس المؤمن بالايه، بالطعان ولا باللعان. انا مش قضيتي اللعنة يا جماعة، واحنا نتعبد الله باللعنة واحنا خوارج؟ معلش يعني، يعني اللعن ورد من نفسنا يعني مش كتير يعني. تقسيم اللعنة بشكل لأهل الكفر عن هم معلوم حاله معلوم العاقبة، معلوم العاقبة ولا معلوم العاقبة ده نوعين. ما تتعافى الله سلم فعلينا العاقبة، النوع الثاني ما تمصدر على ايه، على كفر. احنا ازاي ما نعرفوش؟ هو اهل العلم بيتكلموا في التاريخ من صرا على كفر حسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتقول من على الوصف مش اشخاص؟ نعم. لا ما حضرتك دلوقتي ما تستطيعش تحكم على شخص بعينه لا بجنة ولا نار الا بما حكم الله. هو المؤمن ده انت تستطيع تحكم له بجنة ونار حتى لو مات؟ انك ما تعرفش هو مات على ايه. هو بيموت اخر لفظ الجنة، هو بيموت على الراجل الموت. اه لفظ الكفر وماذا شيخ سيد عيشة بس تطلق يا شيخ. طب الناس اللي قتلهم خالد وقالوا صبئنا صبئنا، كان اخر كلمة قالوها ايه؟ صبئنا. خالد فهم انها كفر. معلش يا جماعة اللعن ليس شهوة، ليس قربة. في حديث واحد طفل مات من المسلمين قال اعطوني عصير الجنه، فده بقى ده كان قبل ما يعرف الـ الـ الـ الـ الـ الـ المعلومه اللي بعد كده، ان وراء ابراهيم عليه السلام وحوله ابناء المسلمين والمشركين في القسمات السابعه مستندا على البيت المعمور. ضمن الكلام اللي هو التعيين لواحد بجنة وفعاله لا بصراحة أنا فيه الصلاة مماثوط اللي هو منهم لا هو صدرية وحكمت له بعينه أنهم هذه الجنة. الله أعلم ما كانوا عنه. والله بص إحنا لنا عقيدتنا اللي إحنا بنعتقدها إن أبناء المسلمين والمشركين الذين ماتوا قبل البلوغ هم في الجنة، ده اللي إحنا نعتقده. إنما المجنون والأحمق والجماعة دول يمتحنون يوم القيامة. ما تعرفش ما تلعنش شخص بعينه حتى، لان انت ما تعرفش مات على الكفر ولا لا. لانه ربنا اوحى اليه يا شيخ ليس لك من الامر. بس وانا قلت لك اهو قالوا صبئنا يا شيخ. ما هو ممكن وممكن خالد فهمها كفر وقتلهم يا شيخ، يبقى مش مع مش مش خاضع للفهم بتاعك. يعني واحد بيموت يا شيخ، انت شهوة اللعن عندك، انت مصير ليه على اللعن؟ لا مش انا بعيد عن اللعن. ما تلعنش بقى يا عم. انا مش لا لا لعنة الله على الكافرين. انا مش بعيد عن اللعن. لا انا ما بتكلمش على، انا بتكلم قصدي على النقطة اللي انت والله فعلا بتسال فيها. يعني واحد بيقول انا ميت على كذا، صريحة واضحة والله احنا استفدنا فيها. ليه الناس بتسال يا شيخ؟ انا استفدت برضه سواء بقى جاد كده وانا استفدت مؤخرا. يعني مثلا الرجل اللي ختم له بان هو كان بيموت وبعدين كان السكرات شديده عليه وبعدين جابوا له المصحف وقربوه له وقالوا يذكروه بقى بالله وان انت ده المصحف اللي انت كنت بتقرا فيه في المسجد على طول وكده، قال هو كافر بهذا المصحف، هل كده نحكم عليه انه كافر؟ ما نقدرش يا شيخ، ما نقدرش. لان كمان خد بالك في لحظة سكرات الموت الانسان بيبقى في دنيا غير الدنيا خالص، على فكرة مش زي ما احنا مركزين كده، لا ده بيبقى في سكة تانية خالص لا يعلمها الا الله عز وجل، بيبقى في موضوع تاني خالص خالص خالص بعيد. انا بقول لك يا شيخ الوضع، يعني نسأل الله ان يهون علينا سكرات الموت وان يميتنا على التوحيد. ساعة ما بتبدأ سكرات الموت يا جماعة الانسان بيخش في عالم تاني فعلا ما يعرفش عنه حاجه، ما يعرفش حاجه خالص، وبيبقى ضعيف وعاجز وكل حاجه ليس له الا الله عز وجل. الراجل الله عليه العزبان شك القدر ليس شكا ولكن هو فهم كده هو جهد جهد ايوه هو هذه كلمه صالحه عليه هو ربنا يدخله الجنه طيب نعم نعم عشان المناسبه يعني ابراهيم اواه عشان مناسبه الاستغفار بدا بيها اواه حليم خدت بالك اواه عشان الاستغفار وحليم عشان بيستغفر لهم هناك لحليم اواه منيب حليم عشان صعبان عليه قوم لوط والعذاب اللي هينزل بهم اللي رايح الملائكه تنزله عليهم بدا بيها خدت بالك حليم اواه زعلان عشانهم منيب كثير التوبه والله اعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيك الله